بسم الله والحمد لله. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضع في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الحديث أيها الإخوة جاء به المصنف رحمه الله هنا ليكمل به ما تقدم من بيان أحوال الأطفال إذا ماتوا، وأنهم في الجنة إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين شأن ابنه إبراهيم عليه السلام عندما توفي. وقد توفي إبراهيم وهو في سن الرضاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب تطمين قلب أمه قال بأن له مرضعا في الجنة يكمل رضاعه الذي انقطع في الدنيا. وهذا دليل على أن الأطفال إذا ماتوا أنهم في الجنة، لأنهم ماتوا دون سن التكليف. وهذا هو موطن الشاهد في إيراد هذا الحديث في باب الجنائز. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث أيضا يفهم من صنيع المصنف رحمه الله في إراده هنا أنه يرجح أن أطفال المشركين أيضا أنهم في الجنة، وسيأتي بيان لهذا أيضا في الحديث الذي يتلوه. وقد مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، المقصود بها الإسلام. فهؤلاء الأطفال إذا ماتوا قبل سن التكليف هم في الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا عندما سئل عن أطفال المشركين قال: ربهم إذ خلقهم أعلم بما كانوا، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، فلا يعذبهم بذنوب غيرهم، لا يعذبهم بذنوب غيرهم. وقال بعض العلماء إن المقصود به أنهم تبع لآبائهم في الدنيا، تبع لآبائهم في الدنيا، لكن في الآخرة هؤلاء لا يعذبون، فهم بخلاف آبائهم. آبائهم يعذبون لأنهم كفروا بالله وبرسوله وحادوا الله ورسوله، وأما هؤلاء فلا ذنب لهم لأنهم ماتوا قبل سن التكليف. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه

بل كان عليه الصلاة والسلام يطلب إلى بعض أصحابه في بعض الأحيان أن يفتوا فيما يسمعونه من أسئلة بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أجابوا بحق بما يوافق وحي الله سبحانه وتعالى سكت، وإن أخطأوا في بعض الأشياء صحح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج تربوي مفيد، منهج تربوي مفيد إذا لزمه المربي ودرب عليه من يتولى تربيتهم أثمرت هذه التربية. لأن الإنسان إذا لم يستوعب، إذا لم يستفد مما يسمع، إذا لم يعرف كيف يطبق ما يسمعه وكيف يستنبط منه وكيف يفهم، فإن هذه المحفوظات التي يحفظها وهذه العلوم التي يقرأها لا تعدو أن تكون مسجلة على جهاز تسجيل. لكن إذا حاول الإنسان أن يعمل فيها عقله وأن يعمل بما فيها كانت الفائدة أعظم، وفائدة العلم كما تعلمون هي العمل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بهذا ويسألهم عن رؤاهم التي رأوها، وكان عليه الصلاة والسلام وهو يعبر تلك الرؤى يعلمهم أيضا طريقة تعبير الرؤيا الصحيحة. والصحابة بلغوا مبلغا عظيما من الحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة مما يقوله، وقد دأب عليه الصلاة والسلام على سؤالهم هذه الأسئلة: من رأى منكم رؤيا؟ فإذا حدثه أحد برؤيا عبرها. وفي يوم من الأيام سألهم فقالوا: لم نر شيئا. فبادرهم عليه الصلاة والسلام بأن قص عليهم الرؤيا هذه التي رآها، وهي كما تعلمون كما قلنا من وحي الله سبحانه وتعالى، وفيها من الإخبار بالأمور المغيبة التي لا يمكن أن يتأتى العلم بها لأحد إلا عن طريق الوحي، وفيها أيضا التنفير من عدد من المعاصي التي هي من كبائر الذنوب والعياذ بالله، والتي يعد الوقوع فيها من التعاسة ومن الشؤم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أوصافها المنفرة وما رآه صلى الله عليه وآله وسلم حق، لم يكن خيالا ولم يكن وهما. فرأى عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجلان، وهذان ملكان كما سمعتم في آخر الحديث، فأخذا بيده فقال: انطلق. فأخرجاه إلى الأرض المقدسة، وهل هي فلسطين أو غيرها؟ هل الأرض المقدسة أرض المحشر؟ قال: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. هذا القائم معه الكلوب من الحديد، له أطراف حادة يدخله في أحد شقي الرجل حتى يبلغ به قفاه والعياذ بالله، ثم يخرجه ويدخله في الشق الآخر، وهكذا. وكلما فعل به شيئا عاد فالفأم، وهو يكرر عليه ذلك لا يفتر. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي من مضاعفة العذاب على أهل النار والعياذ بالله، يتمنون أن يموتوا، يتمنون أن يقضى عليهم فيستريحوا من هذا العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى تأذن بأن يديم عليهم العذاب، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فهذا أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل القائم يفعل بهذا القاعد، يفعل بالجالس هذه الفعلة من كل شبر، في كل شبر على هذا النحو. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: انطلق. ما جاء وقت الإجابة الآن، سترى أشياء أخرى. فانطلقا به حتى أتيا على رجل مضطجع على قفاه نائم، ورجل على قائم على رأسه بفهر بحجر أو صخرة فيشدخ به رأسه، يضربه على رأسه فيشدخ رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر تدحرج، فلحق به فأخذه، فيلتئم الرأس مرة أخرى من أثر الضربة الأولى فيضربه به مرة أخرى، وهكذا يكرر عليه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال انطلق سترى أشياء أخرى. فذهب به إلى ثقب مثل التنور، وكونه مثل التنور يعني أسفله واسع ورأسه ضيق، قال يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا ترتفع بهم النار، فإذا خمدت رجعوا في أسفل هذا الثقب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ووجد فيه رجالا ونساء عرى في هذا العذاب والعياذ بالله، في هذا المكان وجد فيه رجالا ونساء عرى، فسأل من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا قال حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، كلما أراد هذا الذي في وسط النهر أن يخرج ألقى إليه بحجر فيقع في فمه فيعود مرة أخرى في وسط النهر وهكذا. فقال ما هذا؟ قال انطلق. قال حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. ولاحظوا أن التمييز بين الدار الأولى والدار الثانية هنا جاء بأفعل التفضيل، الدار الأولى حسنة لكن الثانية أحسن، والدار الأولى فاضلة لكن الثانية أفضل، وهذه هي دلالة صيغة التفضيل دائما، صيغة أفعل التفضيل تدل على اشتراك شيئين في أمر وزيادة أحدهما على الآخر، فالدار الأولى والثانية تشتركان في الحسن والفضل ولكن تزيد الثانية، تزيد الثانية على الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم أرى هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. بعد ذلك قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. الآن جاء وقت التفسير والبيان. قال أما الأول، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة، هكذا يعذب بسبب هذه المعصية التي ارتكبها. والكذب كما تعلمون أيها الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، وهو مع كونه كبيرة هو من أرذل الأخلاق الاجتماعية الكذب، لأن هذا الكذاب مخادع مراوغ لا يستطيع أن يسير بوضوح، ولا يستطيع أن يظهر ما عنده بثقة وشجاعة، فيلجأ إلى الاحتيال وإلى التلبيس وإلى التغيير. ولهذا نهى الشرع المطهر عن الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن يمكن أن يطبع على عدد من الأخلاق السيئة، السرقة، الزنا، فلما سئل عن الكذب أيكذب؟ قال لا. وهذا لا يعني أن من كذب خرج من دائرة الإسلام، ولكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الخلة السيئة ليست من خلال المؤمنين. وقد مر معنا في الأحاديث المتقدمة أن الكذب من صفات من؟ من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والذي يبتلى والعياذ بالله بهذه الخصلة الذميمة يستمرئها ويشعر في داخل نفسه أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وتحمله الكذبة الصغيرة على أن يكذب كذبة أكبر منها، وهكذا كما جاء في الحديث لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمعصية تقود إلى معصية حتى تغلب على القلب فيطبع عليه والعياذ بالله، والطاعة والخير يقود إلى مثله وإلى أفضل منه حتى يصبح الإنسان من المقربين، حتى يكتب لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب رذيلة لا تقبل في مجاري العادات ولا تقبل بين الناس، فضلا عن أن تكون في دين الله. فالذي يكذب حتى لو كان قاصدا بكذبه هذا مصلحة الدين أو نصرة الدين كما يقول بعض الجهلة، فإن هذا العمل عمل باطل، لأنه كما قلنا في درس مضى دين الله حق، والحق لا ينصر بالباطل، الحق لا ينصر إلا بالحق. ومهما حصل للإنسان بسبب الكذب من مصلحة قريبة أو منفعة عاجلة فإن هذا كله مصيره إلى الزوال لا يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كل هذا الباطل سيزول. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، عاقبته إلى الزوال. هذه رذيلة الكذب. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الكذاب يفعل به كذلك، وليس هذا هو الرجل الوحيد الذي يكذب في هذه الأمة، بل هناك كذابون كثيرون من الرجال ومن النساء، كذابون كثيرون، ولكن الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام مثال لمن يفعل ذلك، وبيان لخطر الكذب، أن الكذبة هذه قد تنتشر وتعم بين الناس وتنتقل من مكان إلى مكان، ولهذا قال فتبلغ الآفاق كذب، لكنها ما زادت على كونها كذبا حتى ولو انتشرت. وبعض الذين يروجون للكذب والإشاعات والأباطيل هم من هذا الصنف، وهم من أعوان الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن الشياطين تحاول استراق السمع ولكنها لا تفلح، تسمع بالكلمة الحق من الوحي فتحرقها الشهب ولا يبقى معها إلا كلمة واحدة من الحق، فتزيد على الكلمة 100 من الباطل وتلقي بها إلى أوليائها، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قد يغتر بعض الناس إذا سمع هذه الكلمة الحق مع هذه الكلمات الكثيرة من الباطل، فيلقي بثقته إلى هؤلاء الشياطين وأعوانهم، ولكن الكذب كذب مهما كان الأمر. ثم بينوا له حال الرجل الثاني الذي كان مستلقيا على قفاه والآخر القائم يضرب رأسه بالحجر فيشدخ رأسه، وكلما شدخ رأسه تدهدع الحجر فذهب فأخذ الحجر فيعود الرأس فيلتئم مرة أخرى. بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا ما سمعه من إجابة عندما سأل الرجلين عن حال ذلك المستلقي على قفاه، فقال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. القرآن نعمة من أجل النعم، الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القرآن، فمن حفظ هذا القرآن في صدره فقد وعى النبوة بين جنبيه، نعمة. لكن الذي لا يشكر النعمة ولا يقوم بحقها ماذا تفيده هذه النعمة؟ حفظ القرآن لكن ماذا عملت؟ أول شيء يجب عليه أن يقوم بحق هذا القرآن تلاوة القرآن، فعندما يعرض عن هذا يكون ممن هجر القرآن. وقد جاء في كتاب الله الكريم قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبين العلماء رحمهم الله أن هجر القرآن على أنواع، من هجر القرآن ترك تلاوته، هجر تلاوته، ومن هجره ترك العمل به، ومن هجره تكذيبه، كل هذه أنواع من الهجر. فالذي يترك قراءة القرآن وقد علمه الله القرآن وأنعم عليه، هذا ممن هجر القرآن. ثم بعد ذلك يضيف إلى هذه الزلة العظيمة زلة أخرى أعظم منها، وهي ترك العمل به، ترك العمل به. وقد قامت حجة الله سبحانه وتعالى على هذا الذي تعلم القرآن بما حفظه ووعاه من القرآن، فيترك العمل به. ينهاه الله عن الغيبة ويقرأ ذلك في هذه في كتاب الله الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولكنه يغتاب ويلغ في أعراض إخوانه المسلمين. ينهاه الله عن الكذب فيكذب، يأمره الله بالصدق فلا يصدق، يأمره الله بالصلاة فلا يصلي، وهكذا وهكذا. فقامت عليه حجة الله بما حفظ من هذا الكتاب الكريم، وباء بإثم تقصيره، فكانت هذه هي عاقبته، أن يشدخ رأسه ويفعل به ذلك إلى يوم القيامة. هذا عاجل العذاب والعياذ بالله، فما بالك بالعذاب الآخر الذي ينتظره. وأيضا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الثالث الذي في وسط النهر، من هو؟ فأخبراه بأنهم أكلة الربا، هذه المعصية العظيمة التي تعدها النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، أكبر الكبائر الإشراك بالله والزنا والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل الربا من أعظم الكبائر، وقد أنذر الله سبحانه وتعالى فاعلها بالحرب: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يذكرهم بإيمانهم، إذا كنت مؤمنا فإيمانك يوجب عليك أن تترك الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما الماضي الذي كان قبل نزول الحكم، الذي كان قبل المعرفة، فعفى الله عما سلف، لكن بعد ذلك ليس لك إلا أن تترك ما نهاك الله عنه، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما إذا كنت تزعم الإيمان وتأكل الربا وتوقع على صكه، فلست ممن يفعل فعل المؤمنين. فإن لم تفعلوا، إذا لم تنتهوا ولم تتعظوا ولم تعتبروا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقوى على هذه الحرب؟ من يقوى على هذه الحرب؟ الداخل فيها مهزوم مغلوب. يفعل ذلك ويلقي بنفسه في نار جهنم من أجل دراهم معدودة، أو من أجل عرض من أعراض الدنيا. والإنسان لن يأتيه من دنياه إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى له، فلا يسوغ له أن يستعجل رزقه بالحرام. إذا قدر الله له رزقا فسيأتيه، وإذا لم يقدر له رزق فلن يستطيع أن يحصل شيئا. ومع ذلك لو حصل بالحرام شيئا فإن عاقبته المحق في الدنيا والعذاب في الآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وحوادث الأيام شاهدة بذلك أيها الإخوة. فهؤلاء أكلة الربا من الرجال والنساء ومن المؤسسات، مصيرها الإفلاس والخراب والمصائب والفتن والعياذ بالله في الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة أكبر. ولهذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام وسط نهر من دم. لماذا هذا المنظر البشع؟ لأنه يفعل فعلا أبشع منه في الدنيا. هذا الذي يأكل الربا من أين يأكله؟ من جهود المساكين ومن عرق المحتاجين ومن قوت عياله، وهو متربع على أريكته، واضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يهمه شيء. فلذلك كانت عاقبته هذا، يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذين في التنور والعياذ بالله تتوقد بهم النار، وهم في هذا المكان الضيق لا يستطيعون الخروج، فهم الزناة والعياذ بالله. ومن أعظم الفواحش أيها الإخوة الزنا، والله سبحانه وتعالى حذر منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا. والعلماء رحمهم الله يقولون